وجهه بمرئيات العموم. اي تشريع يسبقه طرح مرئيات العموم، فالمسؤولية الجهات الاخرى انها تراجع التنظيمات هذه والتشريعات وتدلي برايها. طيب هذا بيضرني او بينفعني. انا خليني بقول لك رايي، انا اقول لك انا اشتغل في يعني في الجانب الاخر من الطاوله. انا اقول انه التشريعات احيانا قد يعني عدت بطريقه من الصعب تعديلها، اوكي؟ حتى مرئيات العموم تعطي كل الموضوع ما هو صحيح، كل الفكره اللي قاعد اقوله انا المفترض قبل التشريعات. انا رايي الشخصي اجتمع مع اللاعبين الاساسيين من كل الاحجام، لا تجتمع مع الكبار فقط، اوكي؟ الكبار بكره تحط ريجليشن تطلب منه 5 مليون تو كومبلاي، ما عنده مشكله فراكشن، لكن انت تخدم التشريعات وتضرب اللاعب الصغير، فبيوافقك عليها اكيد.